حصريا على موقع djkimo.com. بتتعلق بناس وبتودع في ناس، وكل مرة تقول خلاص لقيت النصيب، بتقابل حبيب وتفارق حبيب، تتساب تسيب وبرضو تقول نصيب. بتتعلق بناس وبتودع في ناس، ما تحبش من جديد، يا متشعلق يا متشعبط بقشاية دفى وإحساس، يا دي الحب اللي بتموت فيه ومن غيره بمحتاس. وتقابل حبيب وتفارق حبيب، وتقابل حبيب وتفارق حبيب. على موقع djkimo.com.